قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محزوز المنحر ماضٍ بولائه وبكل وفائه لن أخشى ممن يتجبر خذ عيني لا بل خذ أكثر أعطيك دمائي وبكل وفائي وبكل وفائي قسما قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محزوز المنحر ماض بولائه وبكل وفاء لن أخشى ممن يتجبر لن أخشى ممن يتجبر خذ عيني لا بل خذ أكثر أعطيك دمائي وبكل وفاء بعد مرة وبكل وبكل وفاء قسما بدمائك يا حيدر على كيفك على هواك حتى اكمل القصيدة لا تنسى الحبيب بارك الله فيك قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محزوز المنحر عظيم بولائي وبكل وفاء انتم انتم حبيبي لن اخشى ممن يتجبر خذ عيني لا بل خذ اكثر اعطيك دمائي وبكل وفاء وبكل وفاء حسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محزوز المنحر ماض بولائه وبكل وفاء لن أخشى ممن يتجبر خذ عيني لا خذ أكثر أعطيك دماء وبكل وفائي وبكل وفائي وبكل وفائي لعيونك يرخص كل غالي يا حامل جار اطلب كل ما مر ببالي بس انت اختار بس انت اختار لعيونك يرخص كل يا حامل جار اطلب كل ما مر ببالي بس انت اختار الموت على المبضع يحلى في خفقة بتار بالدم تكتب لك أوصالي عهد الإيثار طبرة راسك تتراوالي دم الأطهار شاخص حافظ الدم بقراضي نصب الأنبار نصب الأنظار فيض دمائك لما سالى كان لوجه الله تعالى وسيبقى يجري لبلوغ الحشر أعطيت لمن شاء وقدر فحر دماء لن يتخثر ومن الأبناء وبكل وفاء وبكل وفاء قسما بدمائك قسما بدمائك يا وبشبلك محزوز المنحر ماضي وبكل لا تستعجل لن أخشى ممن يتجبر لن أخشى ممن يتجبر خذ أعطيك دماء وبكل وفاء وبكل وفاء بيك أقسم بيك أقسم طيب دمي طبرة يا عالي شام ما يبلغ من دمك قطرة كل دم إنسان أقسم باللي حزوا نحرة أقسم باللي حزوا نحرة وطايح عطشان ايوالهش موبط صدرة بخيل الفرسان بخيل الفرسان روحي وعهلي ونفس الحرة ودم الشريان كلهن أرقصهن للعترة وبلا أثمان وبلا أثمان ذا عهد ودماؤك تشهد لن أصفح عن آل محمد لو يقطع رأسي وأجود بنفسي من أعماقي صوت يظهر من قلب يلهب كالمجمر وجهت ندائي وبكل وفاء قسما قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محدود المنحر ما بولائي وبكل وفاء لن أخشى لن أخشى ممن يتجبر خذ عيني لا بل خذ أكثر أعطيك دماء وبكل وفاء وبكل وفاء إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم العاتب بك أقسم وبدمي الطب يا عالي ما يبلغ من دمك قطرة دم كل إنسان دم كل إنسان أقسم باللي حزوا نحر طايح عطشان ايوالهش موبط صدره بخيل الفرسان بخيل الشريان كلهن أرخصهن للعترة وبلا أثمان وبلا أثمان لا عهد ودماؤك تشهد لن أصفح عن آل محمد أو يقطع رأسي وأجود بنفسي من أعماقي صوت يظهر من قلب يلهب كالمجمر وجهت ندائي وبكل وفائي قسماً قسماً بدمائك قسماً بدمائك يا عيدا وبشكلك محزون المنحر ماضٍ بولائك وبكله لن أخشى ممن يتجبر لن أخشى من أكثر أعطيك وبكل وفاء يا أول مظلوم وأول مصيوب قلبك يا حاجر اتحمل من اهل الانصار دمك يسطح مثل المنهل وسط المحراب نار امسى فك شعلت مشعل جمر الأطيار وشفونك لو عنهم تسأل يا داحي البار كل منهم بدموم يتغسل برض الطفار ولهفي أهتف ولهفي لرؤوس حزت في الطف لما حملوها سحبا جعلوها وكأني بالمطر الأحمر من كل وريح يتفطر تجري بإزائي وبكل وفائي قسماً بدمائك يا حيدر وبشكلك محزون المنحر ما بولائك وبكل وفائي لن أخشى من يتجرد عيني أعطيك دمائي وبكل وفائي هب عاصف أسقط يا الأمزع بالظلم يروح طبرت هي والله من طبرت راسك تتفرع اهاتي وتنوح قاتل دمك بولادك يتوزع أصبح مسروح ما بين طايح بالمصرع دامي ومذبوح دامي ومذبوح بين اللي عشاط بطبع جسمه مطروح كل هذا وما أجري المدمع شي صبر الروح شي صبر الروح لن أبكي بالدمع الجاري بل أبكي فقد الأطهار لن أبكي بالدمع الجاري بل أبكي فقد الأطهار بسيوف قطاع ورماح شراع لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما لن أتغير لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما لن أتغير لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما لن أتغير لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما لن أتغير لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما لن أتغير أعرض أشلائي وبكل وفائي أعرض أشلائي أعرض أشلائي وبكل وفاء قسما بدمائك يا حيدر قسما بدمائك يا حيدر وبشبلك محدود هلا قاضٍ بولاء وبكل وفاء لن أخشى أتعاصف أسود يا الأنشاء بالضمي من طفرة راسك تتفرع أهاتي ونور أها هلا دمك بولادك يتوزع أصبح مسفوح ما بين الطايح بالمصرع دامي ومذبوح بين الشاشات المبضع وبين اللي الشاط مبضع جسمه مطروح كل هذا وما أجري المدمع شي صبر الروح شي صبر الروح لن أبكي أيوالله لن أبكي بالدمع الجاري لن أبكي فقد الأطهار بسيوف قطاع ورماح شرع لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما لن أتغير لو جسدي يحرق أو ينثر قسما قسما بعد تحديد أو جسدي يا جسدي أعرض أشلائي وبكل وفاء أعرض أشلائي أحشي أعرض وبكل وفاء قسما بدمائك يا حيدر قسما بدمائك يا وبكل وفاء وبكل وفاء دمكم صف اللي يتخبط أصبح نيران واضح وانتبه كل كوكب دمكم عنوان دمكم أجساد وإلكم تترقب عين الديان ناجس ومظلوم مسلب وهنا شبان وهنا شبان وهنا راسب عمود هنا راسب عمود مصوب وهنا رضعان هنا راسب عمود مصوب هنا عيلة نوح وتنحب وهنا عيلة نوح وتنحب بين النيران بين النيران ولنا عفقات تتجار وسيوف ترتقي برصة ولنا عبرات تتجارى وسيوف ترتقي بثارة سأحقق وعدي في جيش المهدي سأحقق في جيش المهدي في جيش لو صاح المهدي وكبر عن نصرته لن أتأخر لو صاح المهدي وكبر عن نصرته لن أتأخر لو صاح المهدي وكبر عن نصرته لن أتأخر لو صاح المهدي وكبر عن نصرته لن أتأخر لو صاح المهدي وكبر عن نصرته لن أتأخر لأكون فدائي وبكل وفائي قسما قسما بدمائي ماض بولاء وبكل لن أخشى ممن يتجبر وبكل وفاء دمكم صابن هي اللي تخبى واسمحني يا شاء. بارك الله بارك الله بكم. دمكم صفر الليالي تخضب واسمحني يا شاء. واضح وبتفهى كل كوكب دمكم عنوان. أجساد وقلكم تترقب عن الديان. هنا جثة ومظلوم مسلب وهنا شبطان وهنا شبطان وهنا راس عمود. اي والله هنا راس عمود مصوب وهنا رضعان. وهنا عدت نوح وتنحب بين النيران بين النيران.